حكم المواسم وقراءة الفاتحة عند التقدم للخطبة. أما المواسم فهي مسائل تدخل في حكم العادات أكثر من العبادات، إذا هي إلى العادة أقرب منها إلى العبادة، إلا إذا ارتبطت بمواسم دينية يظن الناس أنها تحتاج إلى نوع من التعظيم والتقدير، ويكون الموسم لأجل تعظيم هذا اليوم كتعظيم مثلا النصف من شعبان لأنه في تحويل القبلة، أو 27 من رجب لأن فيه الإسراء والمعراج أو نحو ذلك. فإذا ارتبطت المواسم بأيام يظن أن لها فضيلة شرعية فهنا تأتي المخالفة، لكن إذا كان في يوم عاشوراء مثلا وأراد الناس أن يوسعوا على أنفسهم وعلى أولادهم بالطعام والشراب ونحو ذلك فلا بأس، لكن لا يظن بأن التوسع فيه إعطاء الهدايا أو تناول الهدايا لأجل أنها معظمة عند الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما قراءة الفاتحة فهذا لا أصل له، قراءة الفاتحة عند التقدم للخطبة فهذا لا أصل له، لا سيما وأنها تخصص الفاتحة، فإن قيل هذا للتبرك بالقرآن فلماذا الفاتحة بعينها؟ وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بمسألة الدبلة، الدبلة إذا ارتبطت بالخطبة فليست من عادات أهل الإسلام في شيء. الدبلة اللي حتى للأسف أصبحت الآن بتسمى بدبلة الخطوب، هذه المسألة للأسف موروثة عن بعض أهل الكتاب الذين كانوا يعتقدون أن القسيس أو رجل الدين عندما يضع هذه الدبلة في يد الخاطب والمخطوبة يحصل نوع من التوافق والقرب بينهما، وهذا ظن فاسد، لأن الذي يقرب القلوب ويبعدها هو الله تبارك وتعالى. فإذا وجد هذا الظن فهو ظن سيء، لا يجوز أن يدخل على المسلمين. وكذلك أيضا في نوع من التشبه كما صرح بذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في آداب الزفاف في السنة المطهرة. لكن المرأة لو لبست أي نوع من الحلي تتزين به بخلاف هذه الدبلة فلا بأس بذلك إن شاء الله.